40 في مدرسة كتاب السنة لابن أبي عاصم ابن مخلد النبيل الشيباني رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه فقال: ألا أخا أيم يزوجها عثمان؟ أظنها ألا أبا أيم ألا أخا أيم. نعم. ألا أبا أيم ألا أخا أيم يزوجها عثمان؟ فلو كنا عشرا لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. هذا خبر مشهور في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وقد زوجه 2 من بناته، وبناته 4: زينب الكبيرة ورقية هي مع عثمان، فلما ماتت بعد غزوة بدر زوجه عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، وقد ماتت تحت عثمان في 9. وقال: لو كان لنا غيرها لزوجناكها يا عثمان، لأن الرابعة فاطمة كانت مع علي رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي روي من غير وجه، إن كان ها هنا علته محمد بن عثمان بن خالد فقد تركوا حديثه، لكنه جاء من وجوه أخرى. قال: ألا أبا أيم؟ والأيم هي المرأة التي لم تتزوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم. ألا أخا أيم أي وليها يزوجها عثمان، فلو كنا أي البنات 10 لزوجته. الزيادة هنا: وما زوجته إلا بوحي من السماء. هذه التي فيها الكلام من حيث الثبوت، والله أعلم. نعم. قال حدثنا هضبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم تهجمون على رجل معتجز يبايع الناس من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان وهو يبايع الناس. الله المستعان. تهجمون على رجل معتجز يبايع الناس من أهل الجنة. فالمعتجز أي الذي يتعجز أن يدفعكم، لا من عدم قدرته، ولكن لئلا يقع في دماء المسلمين رضي الله عنه. وكان هذا ما كان في خروج الخوارج على عثمان. الله المستعان. ها؟ معتجز. معتجز. إيه. بالعجرة يعني. وش النسخة اللي معكم؟ نسخة الشيخ ناصر. كذا عندكم بالراء. إيه. شوف راجعها. نعم. يقول: فهجمنا على عثمان، يقصد مع الخوارج ولا ماذا؟ محتملة لهذه، محتملة أنه عند البيعة لما بويع رضي الله عنه، لما بويع. لعل الرواية الثانية الآن تفسرها في سوقها المصنف. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمع الناس ببيت المقدس قد هموا أن يبايعوا معاوية ببيعة على ما اجتمعت عليه الأمة، وفيهم عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، وكعب بن مرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن حوالة فقال: أيها الناس، إني لست بخطيب، ولولا مقالة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم. فأسكت الناس. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة يكون فيها هذا على الهدى ومن اتبعه. وقد قام عثمان بن عفان رضي الله عنه فأدبر، فقمت إليه حتى أخذته بمنكبيه، فلفته إلى رسول الله وجهه فقلت: هذا يا رسول الله. فقال: هذا. ثم قام كعب بن مرة رضي الله عنه فقال: والله لو أعلم أحدا يصدقني على هذه المقالة ما سبقني إليها أحد، أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجب دومة وهو يكتب الناس، فرفع رأسه إلي فقال: يا عبد الله بن حوالة اكتب. فقلت: ما خار الله لي ورسوله. يا عبد الله بن حوالة اكتب. فقال: ما خار الله لي ورسوله. قال: فجعل يملي، فرفع رأسه إلي فقال: اكتب. فقلت: ما خار الله لي ورسوله. فقال: فرأيت في الكتاب أبا بكر وعمر، فقلت: إنهما لا يكتبان إلا في خير. فقلت: نعم. فكتبني. قال: يا عبد الله بن حوالة، كيف تصنع في فتنة أقطار الأرض كأنها صياصي البقر، والتي بعدها كنفخة أرنب؟ فقال: ما خار الله لي ورسوله. فقال لي: اتبع هذا، فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق. قال: فلحقت الرجل فأخذت بمنكبه فلفت، فقلت: يا رسول الله، هذا؟ قال: نعم. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا كما كان في أول مبايعته، لما بايعه الناس تكاثروا عليه في قول عبد الرحمن بن عوف: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدون بعثمان. وفيه أن خلافته خلافة صحيحة وراشدة، لأنه من أهل الجنة، وأنه على الحق عند حصول هذه الفتنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعه، فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق. نعم. وهذه الفتنة مثل صياصي البقر، يعني مثل قرونها من شدتها وقوتها وأثرها على الناس. نعم. وش يقول؟ نعم، خلاص، معتجر يعني ملتحف. الرواية وين فيه؟ في بردة حبيرة يضيع الناس. يبيع الناس ايش؟ يبيع الناس يجبون على رجل معتزل لبردة حجرة يبيع الناس من أهل الجنة. نعم. اكتب بك. ها؟ الآن قال اكتب بك. أكتبك. أكتب. أي نعم. غير بفتح الهمزة. أي نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف ويعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال سمعت مرة بن كعب البهزي عند معاوية رضي الله عنه بمرج صالوجة يقول أما والله ما أنا بخطيب، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. مرج صالوجة هذا في الشام. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال حدثني هرم بن الحارث وأسامة بن خريم وكان يغزياني فحدثاني حديثا ولا يشعر كل واحد منهم أنه أن صاحبه حدثني عن مرة البهزي أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في طريق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة في أقطار الأرض كأنها صياص البقر قالوا نصنع ماذا يا رسول الله قال عليكم بهذا وصاحبه فأسرعت حتى عطفت على الرجل عندك هذا وصاحبه أو عليكم بهذا وأصحابه به ومن عليكم بهذا وأصحابه عليكم بها نعم يا عثمان يعني قال نصنع ماذا يا رسول الله قال عليكم بهذا وأصحابه فأسرعت حتى عطفت علي الرجل فقلت هذا يا نبي الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان تكرر هذا من عبد الله بن حوالة ومن مرة بن كعب الوهزي رضي الله عنهما نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو علية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا شاهد ثالث الله المستعان نعم قال حدثنا الحسن بن مصعب بن سعيد المصيصي حدثنا الحسن بن مصعب بن سعيد المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن وائل بن داود عن الزبير رضي الله عنه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش يوم بدر صبرا ثم قال لا يقتل بعد اليوم رجل من قريش لا يقتل بعد اليوم رجل من قريش صبرا إلا رجل قتل عثمان فاقتلوه فإن لا تفعلوا تقتلوا قتل الشاة هذه الرواية فيها ضعف لكن حصل لها متابعات والنبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من قريش صبرا أي حكم عليه بالقتل بعد القبض عليه وهذا كان بعد بدر ثم قال إلا رجل قتل عثمان فاقتلوه لما قال لا يقتل بعد هذا اليوم رجل من قريش صبرا إلا من قتل عثمان فاقتلوه فيه فضيلة عثمان وأنه نهي وتحريم عن قتله فإن لم تفعلوا تقتلوا قتل الشاة أي تقع فيكم الفتنة حتى يكون قتل الرجل كقتل الشاة وذبحها بالاستهانة بالقتل ويشهد له الواقع فإنه لما قتل عثمان من الخوارج ثارت بعدها ثارت الفتن كانت الجمل حصل فيها مقتلة وأعظم منها المقتلة في صفين واستهينت الدماء حتى لم يرى لدماء الصحابة قيمة أو دماء المؤمنين حرمة الله المستعان وقوله فإن لا تفعلوا تقتلوا قتل الشاة يعني يستهانوا بالدماء بعدما كانت معظمة الله المستعان. نعم. قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارح قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا سعيد بن بشر عن قتادة عن أبي ميمونة قال معاوية رضي الله عنه إن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون الخلافة فيهم أبدا وإن أهل المدينة قتلوا عثمان فلا تكون الخلافة فيهم أبدا. اللهم استعان. الله أعلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أخي حزم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن قال حدثتني أمي قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن بعض بنيك أرسلني إليك يسألك عن عثمان فإن الناس قد أكثروا فيه وشتموه. قالت أقول لعن الله من لعنه وشتمه. لقد رأيتني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في حجري يوحى إليه كل القرآن ويقول اكتب يا عثيم اكتب يا عثيم فما كان الله لينزله هذه المنزلة من رسول الله إلا وهو كريم عليه. وهذا الحديث وأمثاله تدل على أن من خصائص عثمان أنه كان من كتبة الوحي وكان كاتبا رضي الله عنه. وقول فاطمة بنت عبد الرحمن عن أمها أنها دخلت على عائشة فقالت إن بعض بنيك يعني من المؤمنين أرسلني إليك يسألك عن عثمان فإن الناس قد أكثروا فيه وشتموه. وكان هذا بعد مضي 10 سنوات من خلافته دب إلى الناس ما دب إليهم من داء الأمم وكثرت عليهم الدنيا وحصل استئثار فنيل من عثمان سيما في العراق وفي مصر وفي أطراف من اليمن تكاثرت هذه الأقاويل حتى سب عثمان وشتم. فقالت عائشة رضي الله عنها لعن الله من لعنه ولعن الله من شتمه. لماذا؟ لما له من المناقب والفضائل وأن لعنه وشتمه إنما هو تهجم عليه هذا في شخصه فكيف وهو الخليفة رضي الله عنه. فهما ذكرت هذه الخصيصة أنه قال اكتب يا عثيم الوحي وكأن هذا قبل الحجاب أو بعده محتمل. تقول رضي الله عنها فما كان الله لينزله هذه المنزلة من رسوله إلا وهو كريم عليه كتابة الوحي ولكون الرسول يرقق له يا عثيم فهذا من باب التمليح. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال فدخل محمد بن أبي بكر على عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان يا ابن أخي أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتيه إحداهما بعد الأخرى ثم قال ألا أبا أيم ألا أبا أبا أيم ألا أبا أيم يعني أبا أيم. نعم. ألا أبا أيم ألا أخا أيم يزوجها عثمان فلو كان عندنا شيء زوجناه. ونزلت بيعة الرضوان فبايع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إحداهما على الأخرى فقال هذه لي وهذه لعثمان فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر وأطيب من يدي قال نعم. قال فأنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا النخل فيقيم به قبلة المسجد، وضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا في الجنة؟ قال: نعم. قال: فأنشدك الله، هل تعلم أن المسلمين جاعوا جوعا شديدا، فجئت بالأنطاع فبسطتها ثم صببت عليها الحوارة، ثم صببت عليها الحوارة، ثم جئت بالسمن والعسل فخلطته به، وكان أول خبيص أكل في الإسلام. قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن المسلمين ظمئوا ظمأ شديدا، فاحتفرت بئرا فأعظمت عندي النفقة، ثم تصدقت بها على المسلمين، الضعيف فيها والقوي سواء. قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن الميرة انقطعت عن المدينة حتى جاء الناس فخرجت إلى بقيع الغرقد، فوجدت 15 راحلة عليها طعام، فاشتريتها وحبست منها ثلاثة، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب12 راحلة، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت. قال: نعم. قال: فأنشدك الله، هل تعلم أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف أصفر، فصببتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: استعن بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. قال: نعم. قال: فأنشدك الله، هل تعلم أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، إذا رجف بنا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال: اسكن حراء، فإن ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعلى الجبل يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال: نعم. هذه الفضائل ثبتت لعثمان في أحاديث أخرى صحيحة، وهذا هي هذا الموقف بينه وبين محمد بن أبي بكر، لأنه كان ممن سار مع دهماء أهل مصر أو رجع معهم، في كلها يقول محمد بن أبي بكر نعم. قيل إنه بعدها انصرف محمد، وقيل إنه أصر وعالج، والأظهر أنه انصرف لم يباشر قتل عثمان، ومع ذلك غضبت منه عائشة رضي الله عنها فماتت، لما ماتت وهي لا تكلمه. ومحمد هذا هو الذي ولد من أسماء بنت عميس في أول حجة الوداع. المقصود من هذا أن فضائله رضي الله عنه عظيمة، وهذا يدل على رقته، وأنه لم يطلب في دفع ما أصابه بالسيف دما، وإنما أبان لهم الحجة التي لم يقبلها هؤلاء الغوغائي، وإنما اتبعوا أهواءهم، فكان من أمر الله ما كان، ومن قضائه ما قضى، فالحمد لله على أمره وعلى قضائه وقدره، لا نعترض عليه. وندعو لعثمان ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضوان، وأن يتبعنا بهم على عمل صالح. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة والنجاة من الفتن ما ظهر منها وبطن. والله أعلم، صلى الله وسلم. اين ال تسلوبك يا ابو هذا فيدي كل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.